السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد مشاهدي الأكارم، فهذه إن شاء الله تبارك وتعالى سلسلة طيبة مباركة جديدة نلقاكم بها، ونسأله تبارك وتعالى أن يتقبل منا الذي نقوله والذي نسمعه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا ريب أن من أعظم ما يطلبه العبد في هذه الدنيا العلم. نعم العلم، أقصد العلم النافع، كما قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ورحم الله عز وجل الإمام أحمد إذ يقول: العلم لا يعدله شيء، يعني من التطوعات والنوافل، العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قيل: وما صحت نيته؟ قال: يريد رفع الجهل عنه وعن الناس، غير أن هذا العلم بحر خضم لا ساحل له، واسع الأرجاء شاسع الأركان، كما قال القائل قديما: العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير، فقدم الأهم منه فالأهم. ومن أهم هذه العلوم على الإطلاق ما تعلق بحديث نبينا صلوات الله وسلامه عليه، فقد دعا صلى الله عليه وسلم بالحسن والجمال والنضارة والبهاء والصفاء لمن اهتم بحديثه عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. ما شاء الله، وقد اشتغل بهذا الفن أقوام فنبلوا بفضل الله تبارك وتعالى، حتى قيل فيهم: أهل الحديث هم أهل الرسول وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. معاشر أكارم، وفي هذا الصدد وقع بين يدي ورأت عيناي بفضل الله تعالى مؤلفا طيبا مختصرا وجيزا، حوى كنوزا ودررا رغم صغر حجمه، لأنه لا لشيء إلا لأنه يحوي أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، يحوي الصحيح الثابت من أحاديث النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. مؤلف صغير موجز حوى 40 حديثا من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، أخذها وانتقاها من أعظم وأصح كتاب بعد كتاب ربنا تبارك وتعالى، أقصد صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فأسماها صاحبها وهو الدكتور حسن الحسيني يحفظه الباري تبارك وتعالى، أسمى هذه المجموعة من الأحاديث المباركة، أسماها 40 البخارية. أيها الأكارم، أردت إن شاء الله تبارك وتعالى أن أعرج على هذه الدرر لأنني رأيتها أولا صحيحة ثابتة لا تحتاج إلى كثير كلام في هذا الصدد، ثم رأيتها في أبواب عدة من أبواب الإيمان والمعتقد، ومن أبواب الأحكام والعبادات وغيرها، ومن أبواب السلوك والأخلاق ونحوها بفضل الله تبارك وتعالى. ثم هي قصيرة تحفظ بسهولة ويسر، فهي صالحة للصغار والكبار، صالحة للذكور والإناث، صالحة بفضل الله تعالى للمتخصصين في الشريعة ولغير المتخصصين، فهي نافعة نفعا عظيما بإذن الله تبارك وتعالى. أردت إن شاء الله تبارك وتعالى أن أضع شرحا موجزا لألفاظها، وأن أعرج على جملة من معانيها ومراميها ومقاصدها، مع طبعا ترجمة موجزة في مقدمة الحديث للصحابي الحديث من صحابة النبي صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن أن يرزقنا حبه وحب نبيه صلى الله عليه وسلم وحب كتابه وحب سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه وخدمة كتابه وخدمة سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إنه سبحانه وتعالى بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وقبل الشروع في المقصود لابد أن نعرف لماذا اخترنا هذه الأربعين. هذه الأربعون بفضل الله تعالى اختيارها راجع لأسباب عدة، منها ما أشرنا إليه آنفا من أنها قد عنيت بأحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام، فنحن نحرص على تلك النضارة التي دعا بها صلى الله عليه وسلم لمن اهتم بحديثه. الأمر الثاني، هذه الأحاديث صحيحة كلها بفضل الله تعالى. الأمر الثالث بفضله ومنه كرمه أنها حوت جوامع الكلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد اختصه ربه بهذه الجوامع، قال صلى الله عليه وسلم أوتيت جوامع الكلم. وسبحان الله، كلمات موجزات فيها من الدرر، فيها من الكنوز، فيها من الخيرات والبركات ما لا يعلمه إلا رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى، وسنرى هذا جليا بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الأحاديث المباركات. ثم هي أحاديث شاملة لأبواب عدة من أبواب ديننا بفضل ربنا ومولانا وخالقنا سبحانه وتعالى. ثم إنني قد اعتنيت بهذه الأربعين مع طلابنا وطالباتنا، فأحرص في مناسبات عدة وفي دورات هنا وهناك على تحفيظهم وتحفيظهن هذه الأحاديث مع شرح موجز لها وذكر لبعض فوائدها ومعانيها ومقاصدها ومراميها بفضل الله تبارك وتعالى. فأردت أن يعم ذلكم النفع الذي استفاده طلابنا وطالباتنا بحول الله تعالى. ثم اخترتها لأنها من جمع رجل مبارك نحبه في الله تبارك وتعالى، هو الدكتور حسن الحسيني البحريني حفظه الله تبارك وتعالى ورعاه. والدكتور حسن الحسيني في الحقيقة هو شيخ فاضل، هو دكتور طيب، هو داعية وإعلامي بامتياز، وهو مشتغل أيضا بالتاريخ، فقد اعتنى اعتناء بالغا بالعلوم الشرعية، واعتنى اعتناء بالغا أو عناية بالغة حفظه الله تعالى بالتاريخ، واعتنى بصفة خاصة بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وبآل بيته الأطهرين الأكرمين بتوفيق من رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم إن الشيخ يحفظه الباري تبارك وتعالى له عناية خاصة بالجزائر وأهلها وبطائفة من علمائها، وأخص بالذكر الشيخ العلامة إمام النهضة الإمام ابن باديس عليه سحائب الرحمات. فنحن أردنا إن شاء الله تعالى بمثل هذه الحلقات أن نرد شيئا من المعروف إلى فضيلة الدكتور، وأن نعترف له بشيء من ذلكم الجميل بإذن المولى الجليل والله الموفق لا رب سواه. ثم إنني في هذه المقدمات أنبه على أمر مهم جدا، وهو لماذا كثرت تآليف العلماء خاصة في القديم وحتى في الحديث كائن منها، يعني في الأربعين بمثل هذه التسميات، يجمعون أربعين حديثا من أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام. الحقيقة هؤلاء كانوا يجمعون أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في أبواب متفرقة، فمنهم من جمع الأربعين في الزهد، ومنهم من جمع الأربعين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأربعين في الجهاد إلى آخره. الإمام النووي رحمه الله تعالى تميز فجمع أربعين حديثا في قواعد الدين الكلية وفي أبواب كثيرة من أبواب دين الله تبارك وتعالى رب البرية. هؤلاء الحقيقة كان بينهم حديث كان متعارفا بينهم أنهم يستدلون بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعث يوم القيامة في زمرة الفقهاء العلماء، أو بعث يوم القيامة شهيدا، أو غير ذلك من الألفاظ. الإمام النووي رحمه الله تعالى وقد جمع الأربعين النووية، ومع ذلك يجزم بأن الحفاظ وبأن المحققين قد اتفقوا على أن هذا الحديث لا يصح، ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كان عندهم هذا الأمر هكذا، وأظن أنهم كانوا يستأنسون بمثل حديث النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري، حديث صحيح يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام 40 خصلة أعلاهن منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله عز وجل بها الجنة. فلربما كانوا يستدلون أو يستأنسون بمثل هذه النصوص والأحاديث. المهم أننا إن شاء الله تبارك وتعالى سنشرع في هذه الحلقات بإذن رب البريات في التعليق المبارك بحوله تعالى وقوته على هذه 40 البخارية، وفقني الله إياكم لما يحبه ويرضاه. بارك الله فيكم وشكرا على حسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا غيث لقلوب زادها الله يقينا من أحاديث البخاري.